آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مع الدرس رقم 69 من شرح كتاب فقه السنة، انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي من النوع الأخير من أنواع السجود، وهو سجود السهو. تكلمنا عن أحكامه بفضل الله سبحانه وتعالى. هنبدأ إن شاء الله الليلة في باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة هنتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى عن صلاة الجماعة وأحكامها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا الحق، وأن يجنبنا الباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا هنبدأ في حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فيه أربع مذاهب للعلماء في حكم صلاة الجماعة. الإمام مالك وأبو حنيفة قالوا أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه قال إن صلاة الجماعة فرض على الرجال الذين لا مش والنساء، احنا بنتكلم على صلاة الجماعة في المسجد. قال الإمام أحمد فرض على الرجال الذين ليس لهم عذر في تركها. المذهب الثالث ورد عن ابن حزم وداود الظاهري ورواية عن الإمام أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا إن صلاة الجماعة شرط صحة. الفرق ما بين الفرض والشرط هقول لحضراتكم دلوقتي. ومذهب رابع قال إنها فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط عن الباقين. هنقول الراجح، مش طبعا مش هنفصل في المسألة قوي، واللي عايز تفصلها يروح لكتاب الصلاة، في كتاب اسمه كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم صفحة 91، هيعرف تفاصيل الأدلة، لأن احنا لو قعدنا نسرد الأدلة ونسرد في الردود عليها بعض هناخد موال كبير قوي. احنا هنقول لحضراتكم الراجح بالدليل. مذهب قال سنة مؤكدة، ومذهب قال فرض، ومذهب قال شرط، ومذهب قال فرض كفاية. اللي قال سنة مؤكدة مذهبهم ضعيف، اللي قال صلاة الجماعة سنة مؤكدة يعني اللي يصليها ياخد ثواب، واللي ما يصليش جماعة ما فيش عليه وزر، أدلتهم ضعيفة جدا. اللي قالوا ان هي شرط، اللي قالوا ان هي شرط، كلمة الشرط معناه ايه؟ معناه اي انه لا تصح الصلاة بدون الجماعة. يعني معنى المذهب ان اللي ما يصليش جماعة صلاته تبقى باطلة. هذا مذهب ضعيف برضك ومردود. ليه بقى؟ اللي يقول ان هو ضعيف حديث المفاضلة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه صلاة الجماعة تزيد على ايه؟ صلاة الفرد او صلاة الفذ ب27 درجة. فكون ان الرسول يقول صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد يبقى ده دليل على ان صلاة الجماعة صحيحة وصلاة الفرد ايه؟ صحيحة. لانه لو لم تكن صحيحة لما كانت هناك مفاضلة. انت لما بتيجي تقول دي افضل من دي يعني ده صحيح وده صحيح، بس ده ازيد من ده. انما لو ده صحيح وده باطل يبقى ما ينفعش تقول ده افضل من ده، لان ده صحيح وده باطل، فما ينفعش تفاضل ما بين صحيح وباطل. اما اللي قال فرض كفاية فليس هناك دليل على انها فرض كفاية، انما الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين الذين ليس لهم عذر في تركها، فرض على الرجال، لأن النساء صلاتهم في البيوت أفضل إلا لمصلحة شرعية. أما الصلاة في المسجد جماعة فدي فرض على الرجال، وعايز تقتنع أو بالأدلة، أنا هجيب لك أدلة دلوقتي على أنها فرض، هجيب لك بعض الأدلة، لكن لما تحب تغوص في الأدلة لما تروح لابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها ترى العجب العجاب من الأدلة على فرضية صلاة الجماعة. وإن اللي ما يصليش الفريضة في المسجد في الجماعة الأولى وهو ملوش عذر شرعي يكون عاصيا وآثما ومرتكبا لكبيرة. اللي قاعد كده، اللي قاعد ما هوش مريض، ما هوش مريض ولا له اي عذر ولسه اعذار ترك الجماعة هنجيبها، في اعذار لترك ايه الجماعة، فيه اعذار لترك الجماعة. احنا بنقول اللي ملوش عذر، اللي ملوش ايه، واحد قاعد سمع الاذان وملوش اي عذر من الاعذار تمنعه من صلاة الجماعة، هذا الرجل مرتكب لكبيرة على الراجح من أقوال أهل العلم، مرتكب لكبيرة. هتقول لي إيه الأدلة؟ هجيب لك الأدلة. ده في مذهب تاني بيقول إن هي شرط، بيقول إن الصلاة تبقى باطلة لو واحد ملوش عذر وترك صلاة الجماعة وصلى الواحد ومتعمد تبقى صلاته باطلة، ودي رواية عن الإمام أحمد، بس هذا المذهب مردود عليه بحديث ايه، الحديث اللي احنا قلناه حديث المفاضلة. تعال بقى نجيب الادلة كده على انها فرض واني ترك عاصي واثم بعد ما تسمعنا الصلاة على حبيب محمد. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ اللي هو الفرد ب27 درجة. حديث متفق عليه. الحديث ده هو بيرد على اللي بيقولوا انها ايه، شرط. استدل به من قال انها سنة، لكن هذا ليس دليلا، ده دي يمنع الشرطي، هذا الحديث يمنع الشرطي، لان ما فيش مفاضلة ما بين صحيح وباطل، لكنه لا يمنع الفرضية، ما يمنعش الفرضية، لأن الفرضية معناها أن هو تارك الفرض عاصي وآثم، بس لو افترضنا أن هو صلى لوحده بتبقى صلاته صحيحة. لو واحد بجح وساب صلاة الجماعة متعمد بدون عذر صلاته إيه؟ صحيحة، بس يبقى عاصي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. لسه هنجيب الأدلة بقى، ما لم يحدث الملائكة بتقول إيه بقى، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. أول دليل بقى على الفرضية، ما تصلي على الحبيب، أول دليل على الفرضية ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال أبو هريرة رضي الله عنه أتى النبي رجل أعمى، هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم كان راجل إيه؟ أعمى كفيف يعني ما بيشوفش بعينين. فجيه للنبي فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أنا ماليش حد يأخذ بإيدي ويوديني المسجد. فسأل رسول الله أن يرخص له، قال له رخص لي إن أنا صلي في بيتي لأن أنا ما فيش حد بياخدني يوديني المسجد وأنا راجل أعمى ممكن ألطش في أي حاجة، أقع على وشي، أقع في بير، أقع يطلع علي أسد يأكلني، كلب يعضني، فرخص لي إن أنا أصلي ببيتي. فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، قال له ماشي صلي ببيتك. فلما ولى دعاه خد بعضه بقى وماشي، فالرسول ناداله تاني قال له تعالى، فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ انت بتسمع الاذان هو بنادي؟ فقال نعم. قال فاجب، قال ايه فاجب، وفي بعض الروايات لا اجد لك رخصة في كتاب الله، ما دمت تسمع النداء وهو ينادي عليك فاجب، تبدأ دليل على انها ايه فرض، لان لو ما كانتش فرض، لو لم تكن فرضا لما سأل ابن أم مكتوم أن النبي أن يرخص له، لأن أصلا السنن يا أخواني ما فيهاش رخصة، أصل السنة أنت مخير فيه، تصلي السنة تسيبها، تعمل السنة تسيبها، إن عملتها ليك أجر، ما عملتهاش ما فيش عليك وزر، هي دي السنة. فكون ان هو يسأله الرخصة ده دليل على انها فرض، وكون ان هو ميرخص للأعمى ده على انها فرض الفرض، مش فرض وبس، كون ان هو ميرخص للأعمى ده دليل على انها مش فرض وبس، مش فرض عادي، ده فرض الفرض. ولذلك بعض العلماء قالوا شرط مش فرض، شرط هو ما يلزم من عدمه من وجود الوجود، الشرط كما قال العلماء ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني لو الشرط ده لو مش موجود يلزم من عدمه عدم الشيء المشروط فيه، زي الوضوء كده شرط للصلاة، ما فيش وضوء يبقى ما فيش صلاة، يبقى لو كانت الجماعة شرط يبقى ما فيش جماعة يبقى ما فيش صلاة، لكن الراجح انها فرض مش شرط، فنسأل شرط ونسأل فرض. وبعدين ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تركها أشر لنا لمحة جميلة قوي من هذا الإمام الجليل، ما تصلي على الحبيب، قال لنا ده حتى الإمام مالك وأبو حنيفة اللي قالوا سنة مؤكدة، قالوا ده كلمة سنة مؤكدة عند الأحناف والمالكية يقصد بها الوجوب عند الحنابلة والشافعية، لأن السنة المؤكدة عند الأحناف والمالكية يأثم تاركها، يثاب فاعلها ويأثم تاركها، يعني زي الفرض، يعني تقدر تقول إن حتى اللي قالوا سنة مؤكدة عندهم اللي يسيب السنة المؤكدة يبقى عاصي، عند الإمام مالك وأبي حنيفة السنة المؤكدة يعاقب تاركها، ها عند مالك وأبي حنيفة، يعني إذا كده هم متفقين مع الحنابلة والشافعية في إن قضية السنة المؤكدة عندهم زي الفرض في إنه يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، فكده كده عند الأئمة الثلاثة كل من ترك الجماعة بدون عذر آثم وعاصي، سواء بقى سمناها سنة مؤكدة سمناها فرض يأثم تاركها متعمدا بدون عذر عند أحمد ومالك وأبي حنيفة. سمع وقاعد، الله ينور عليه. يبقى الدليل الأولاني إن النبي قال للأعمى إيه؟ لا أجد لك رخصة. أنت بتسمع النداء أجب، وأنا بسأل سؤال وبقول لكل من يوحد الله أنت مسلم؟ أنا مسلم. طب إيه الدليل على إنك مسلم؟ هو في مسلم يسمع الأذان بينادي عليه ويكون قاعد يسمع ماتش كورة ولا تمثيلية ولا فيلم ويسيب؟ يعني تخيل كده والله المثل أعلى، لما المؤذن بيقول حي على الصلاة، تصور مين اللي بينادي عليك؟ الله ينادي عليك. طيب الله ينادي عليك والرقاصة بتنادي عليك في الفيلم، تسيب ربنا وتلبي نداء الرقاصة وتبقى مسلم؟ ده انا قلت لحضراتكم حديث في الترغيب والترهيب قبل كده لو انتوا فاكرينه، لكن تلاقيكم نسيتوه. ان سيدنا عبد الله بن عمر لما دخل على النبي وجلبته طويله قال له ان كنت عبد الله فارفع ازارك، ان كنت ايه؟ عبد الله فارفع ازارك، يعني ان كنت فعلا عبد لله ارفع جلبيتك ما تجرجرهاش على الارض، ما تخليهاش تحف في الأرض، ده دي في الجلبية. إذا كنت عبد الله فارفع إزارك. طيب إذا كنت عبد الله فلبي نداء الله من باب أولى، ما توحد الله. إذا كنت عبد الله فارفع إزارك، إذا كنت عبد الله فلبي نداء الله، مش مكسوف من ربنا يا أخي يلي أنت بتسمع الأذان وانت قاعد ماسك جوزة حاططها في حنكك، ولا قاعد بتسمع قناة من القنوات الفاجرة العاهرة النجسة؟ والله ينادي عليك في سمائه، تفضل الجلوس بين يدي الشياطين، تفضل الجلوس أمام الفاجرات العاهرات على الوقوف بين يدي سيدك ومولاك. قل أنا مسلم، ما أنا عارف أنك مسلم يا عم، أنا عارف أنك مسلم، مسلم في البطاقة، ياما مسلمين في البطاقة كتير قوي كتير قوي، مكتوبين مسلم وكذا وكذا واسمه مسلم وهو مسلم، بس إنه خنجر في ظهر الإسلام. والله ما ضيع الدين دي إلا المنافقين من هذه الأمة، والله ما ضيع الدين ولا أفسد الملة ولا نفذ مخططات الأعداء ولا سلم البلاد والعباد ولا ضيع الأرض والعرض والمقدسات إلا منافقون من هذه الأمة. إن خنجر المنافقين والملعونين من هذه الأمة هو أشد من خنجر اليهود والصليبيين. أنت فكرك إيه؟ إحنا اتهزمنا ولا الأرض والعرض والمقدسات ضاعت عشان احنا ضعفاء ولا عشان اليهود والصليبيين اقوياء؟ لا والله، كلا ورب الكعبة، ليس بقوة الاعداء ولا بضعف المسلمين، ولكن بعمل المنافقين من هذه الامة، بعمل الخائنين. الله قال عن المنافقين هم العدو فاحذرهم. قال عن مين؟ ما قالش عن اليهود والنصارى، قال عن المنافقين اللي هو ممكن يبقى اسمه محمد وإبراهيم وأحمد وفلان وفلان وفي البطاقة مسلم، بس منافق ومجرم وعميل للأعداء، يعمل لحساب الكفار. فديه الخنجر بتاعه ضربته بتبقى قوية قوي، لان انت ما بتبقاش عامل حساب، ده بيقابلك ياخدك بالحض ويتكلمون بألسنتنا وينتمون إلى ديننا ويلبسون ملابسنا، ولكنهم ليسوا منا، والله قال عنهم يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. المنافقون، نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد من شرهم وأن يفضحهم أعظم فضيحة. اللهم افضح المنافقين من هذه الأمة، واكشف سترهم، وفرق جمعهم، واخض عليهم قضاء لا رجعة فيه، وطهر الأمة من شرهم ووبالهم. اللهم طهر البلاد والعباد من المنافقين والخائنين والعملاء، آمين يا رب العالمين. خلاص الغيط بعيد بقى يا عم حسن، انت الغيط بتاعك بعيد، فالغيط بعيد مش هنقدر نقول لك تعالى المسجد، انت بقى غيطك بقى مسجد. هات الحبايب اللي معاك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الحبايب اللي معاك وصلوا جماعة. لكن احنا بنقول للي هم قريبين من المساجد وفرح المساجد ومفيش مشقة، واحد فاضي له مريض وله مسافر وله شغلانه ولا وراه اي عذر، ده ما يقومش ليه؟ ده فيه نفاق، فيه نفاق في قلبه. الا الصلاه هي الميزان الوحيد. مذهب سيدنا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه اني تارك الصلاه عمدا كافر خارج من الملة، إن مات على ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ده دي مذهب الإمام أحمد. إنما الجمهور الشافعي ومالك وأبو حنيفة بيقولوا إنه فاسق وليس بكافر، يقولوا عليه مسلم عاصي يعني، إلا إن تركها منكرا وجاحدا. الدليل الثاني على إن صلاة الجماعة فرض، يبقى الدليل الأولاني حديث الأعمى، اوعى تنساه. الحديث الثاني وده واضح قوي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، اسمع بقى واضحه، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. رواه البخاري ومسلم. بالبلدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: والذي نفسي بيده، أنا أوشكت إنانش أخلي المؤذن يقيم الصلاة، وأخلي واحد مكاني يصلي مكاني إمام، واخدني مجموعة منكم ولف على البيوت، أي واحد ألاقيه في البيت مجاش يصلي جماعة وملوش عذر أولع في البيت بتاعه. ده معنى الحديث. طب بالله عليك وحضرات، يبقى الجماعة دي فرض ولا سنة؟ فرض. هو عمر النبي هدد، هل ثبت أن النبي هدد بتحريق بيت أحد في ترك سنة؟ والله ولا في ترك بعض الواجبات. ده دي دليل على أن الجماعة من أوجب الواجبات ومن أفرض الفرائض، لأنها من أعظم شعائر الإسلام. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وفي الحديث وإن كان سند ضعيف إلا إن الآية تشهد له: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد ف فاشهدوا له بالإيمان. يعني لما تلاقوا الإنسان مداوم على الجماعة على طول وعلى المسجد على طول ومدمن المسجد ومحب للمسجد اشهدوا لهذا الرجل بأنه مؤمن. والرسول يقول المسجد بيت كل تقي. اللي يحس ان المسجد ده بيته ويحس انه مستريح في المسجد زي ما هو بيحس ان مستريح في بيته يبقى تقي من اولياء الله الصالحين. لان كل مؤمن تقي فهو ولي. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. والرسول بيقول المسجد بيت كل تقي. اللي يحب المسجد زي بيته ويلاقي راحته في قلب المسجد يبقى من أولياء الله الصالحين. يبقى من أولياء الله. إنما اللي يحس إنه متكهرب وفيه ضغط عالي ماسكه. في ناس بتقعد في المسجد أكن فيه ضغط عالي هنا. أنتم مركبين ضغط أرض ولا يا أخوان؟ تحس إن في ناس كده ساعة ما تقعد بتكهرب. عايز يهرب وعايز يجري. لا يبقى في خلل. أصول الإنسان اللي يحس إنه قلقان من المسجد وعايز يخرج منه بسرعة أصول نقول له عالج قلبك. عالج إيه؟ قلبك في مرض. اللي يحس إنه قلقان من المسجد وما يحبش يقعد فيه ويستريح في القعدة برا المسجد ويتعب لما يقعد في المسجد نقول له قلبك فيه مرض. عالج المرض. نسأل الله أن يشفي أمراض قلوبنا وأبداننا. آمين يا رب العالمين. طبعا طب واحد يقول طب الرسول بيقول لقد هممت. إيه اللي حاش النبي؟ جاء في مسند أحمد في بعض الروايات أن الرسول قال إيه اللي حاش النبي إنه ما يروحش يولع عليهم البيوت؟ قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأحرقت عليهم بيوتهم بالنار أو كما قال. يعني اللي منعهم اللي منع النبي إيه؟ النساء والأطفال. لأن الجماعة مش واجبة على النساء والأطفال. قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية. يبقى ده دليل تاني هو دليل الأعمى والدليل الثاني. خليك فاكر دليل الثالث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما. اسمع ابن مسعود بيقول ايه؟ بيقول اللي يحب يقابل ربنا غدا اللي هو يوم القيامة. يعني غدا يعني يوم القيامة. اللي عاوز يقابل ربنا مسلم على الملة يعمل ايه يا ابن مسعود؟ قال فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. اللي عاوز يقابل ربنا مسلم يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة في اول وقته الا لعذر. انا دايما اقول الا ليه؟ لعذر. لان في اعذار في كل حاجة. قال فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال ولو أنكم صليتم. لسه ابن مسعود بيتكلم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ابن مسعود بيقول ما كانش بيسيب صلاة الجماعة إلا المنافق المعلوم نفاقه معروف. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. بيقول كان الواحد الكبير في السن أو المريض المخلع يجي متعلق على كتف اتنين مسندينه عشان يوقفوه في الصف. مسند، يجيبوه مسند عشان يوقفوا ايه صف. ما كانش يسيب صلاة الجماعة ابدا الا لما يقع خالص، الا لما يقع خالص. رواه مسلم، وفي رواية له قال: إن رسول الله علمنا سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. ها، ده دليل ثالث اهو. يبقى من أراد أن يلقى الله غدا مسلما، يعني معنى كلام ابن مسعود إن اللي ما يحافظ على الصلاة الجماعة يبقى هيقابل ربنا يبقى، الله أعلم بحاله. الدليل الرابع، وعن أبي هريرة وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، ثلاثة حتى لو ثلاثة في قرية في أي مكان، لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. لو ثلاثة موجودين في أي مكان يجب عليهم يأذنهم ويقيموا ويصلوا جماعة، يعملوا جماعة، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. كم دليل كده؟ أربع. نجيب دليل خامس ونكتفي، مش نكتفي في الدرس، نكتفي في الأدلة. تفضل. ينفع اتنين يعملوا جماعة؟ الجماعة تنفع باتنين؟ لا، ده هو الرسول بيقول، يعني بيقول ان في اي مكان مدام وصلت القرية دي او وصل العدد في اي مكان ثلاثة صارت فرضا عليهم. لسه الجمعة بقى هنتكلم في احكامها وايه تفاصيلها، جاي الجمعة هتيجي بأحكامها كاملة. هتيجي صلاة الجماعة الجمعة بتفاصيلها. آخر دليل بقى في حقوق في فرضية صلاة الجماعة، والأدلة كتيرة جدا زي ما قلت لحضراتكم لمن أراد أن يقرأها بالتفصيل في كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم رحمه الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع كده، وهو ده الحديث الذي استدل به من قال إن الجماعة شرط، وظاهره الشرطية، إلا أنه يصرف بحديث المفاضلة، يصرف عن الشرطية بحديث المفاضلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء، اللي هو إيه؟ الأذان، فلم يجب، يعني ما جاش يصلى جماعة، فلا صلاة له إلا من عذر. إلا قالوا إنها شرط، قالوا فلا صلاة له، يعني فلا صلاة له صحيحة. لكن اللي قالوا إنها فرض قالوا لا، المراد فلا صلاة له النفي هنا ليس لنفي الصحة، إنما لنفي الكمال، يعني لا صلاة له، لا صلاة له مش صحيحة، كاملة، لا صلاة له كاملة. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. خوف أو إيه؟ أو مرض. يكون خايف من المطر الشديد، من الظلماء، ظلمة، الجو ظلمة أوي، من الوحل، من كلب عقور، من أسد مفترس، من عصابة وقاطع طريق، أي خوف أو مرض. ولسه الكلام ده هنفصله في أعذار ترك الجماعة. خد يا ابني، خد يا محمد، يا محمد، سمعني الصلاة على الحبيب محمد. كلام واضح يا اخواني؟ طيب المسألة الثانية، يبقى الرسول قال فلا صلاة له إلا من عذر. مسألة تانية بقى، حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب. يعني المرأة صلاة الجماعة مش فرض عليه، إن حبت تيجي المسجد أهلا وسهلا على رأسنا، ولا يجوز لزوجه إنه يمنعه إلا إن تعدت الحدود الشرعية. خلي بالك معاي، خلي بالك معاي من النقطة دي، لأن بعض الرجالة بيمنعوا النسوان إنهم يجوا المسجد. لا، إن حبت تيجي المسجد حرام عليك إنك تحوش مراتك تيجي المسجد، إلا إن كانت في ريبة، إن شكت فيه، إن شكت إنها خارجة لحاجة تانية، أو تعدت حدود الله، لبست ملابس ضيقة، لبس كعب يطرقع، ماشية تتبختر، حطت ريحة، تمنعها لأنها تعدت حدود الله. الجماعة مش فرض عليه، لكن لو جت يأثم الرجل إذا منعها بدون ضرورة شرعية أو بدون سبب شرعي، لأن الرسول نهى الرجال عن منع النساء. وصلاتها في البيت أفضل، إلا إن جاءت لسماع خطبة أو درس علم أو موعظة أو طلب علم شرعي، لكن بشرط لما تخرج وتيجي تصلي ما تجيش تتمخطر، ما تجيش تتدلع، ما تحطش ريحة، ما تلبس ملابس ضيقة، ما تمشيش تاخد الطريق في النص وهي ماشي وتقول يا أرض نهدم عليك أدي، ما تجيش فردك ناحيتها على الناس، لأن احنا مش ناقصين، هتيجي كحالة تعميه، بدل ما تيجي تصلي والناس يجوا يصلوا ركعتين قلوب الناس تمرض واحنا مش ناقصين مرض، ده هي القلوب واقعة لوحدها، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم القلوب مريضة لوحدها. يبقى المرأة لما تخرج، وأصلا حرام يا اخوانا، حرام حرام حرام، وهنتننا نقول حرام مدام ده كلام النبي محمد، مش هنعمل حساب لأي حد ولا هنتحرج من إنسان، عمرنا ما هنتحرج من ديننا أبدا، لأن ديننا مش عار عشان نتحرج منه، أهل الباطل هم اللي يتحرجوا، أهل الباطل هم اللي يوطوا في الأرض، أهل الباطل إحنا نرفع رأسنا لفوق. إننا من أمة رسول الله محمد، يقولوا متشددين، يقولوا متنطعين، يقولوا متخلفين، يقولوا رجعيين، يقولوا زي ما يقولوا، يكفينا شرفا أننا نتكلم بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. حرام أن المرأة تخرج من بيته متعطرة، لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة، فإذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة فهي زانية كما قال النبي محمد. النبي محمد قال كده، زوجها عليه وزر، أي إنسان مسؤول عنه أبوها عليه وزر. قال النبي في الحديث الصحيح، إذا خرجت المرأة من بيتها وهي مستعطرة ليجد الناس ريحها فهي كذا وكذا، وقال الكلمة التي نطقت بها الآن. وما دام النبي قاله، النبي أبو الذوق كله، إذا كان النبي قاله أنا هنكسف أقوله؟ لا، أنا بقولها ورا النبي، اللي مش عاجبه الكلمة يبقى يحاسب سيدنا النبي محمد، اللي مش عاجبه يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهي كذا. المرأة تحط في بيتها ريحة زي ما عايزة، إنما ده المصيبة، ده العكس، في البيت يحط بصل تكون لها دماغ, بصل, تكون لها راس توم, تلبس ملابس مقطعة, حالتها مدهولة, حالتها شلش, ريحتها تقطع القلب وتشد النفس, وساعة ما تخرج يا سلام يا سلام اتمختار يا حلوة. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم, تلبس الحتة اللي على الحب وتصب الريحة وتحط لك معطر للجو وتحط لك مانع مش عارف في ايه وتكتم الروائح الكريهة بالحاجات التانية. تم الحاجات دي بقى حن على الغلبان في البيت. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم في البيت هتاخد أجر وثواب والله العظيم. الزوجة لما تحط الحاجات دي لزوجه والله والله تؤجر وتثاب على ذلك, تاخد أجر كبير من الله. طيب اسمع بقى كلام سيدنا النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد. أو الرسول بيقول لك ما تمنعش المرأة أن يتروح المسجد, لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد. يبقى لو منعته بدون عذر تأثم, أنت تأثم كزوج أو أب. وبيوتهن خير لهن, الرسول بيقول وبيوتهن خير لهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, والنهي للتحريم كما فهم السلف. قال وليخرجن تافلات, تافلات يعني غير متطيبات. بيقول لما يجوا يخرجهم ما يحطوش ايه طيب. وليخرجن تافلات اي غير متطيبات. رواهما احمد وابو داود. وقال صلى الله عليه وسلم ايما امرأة اصابت بخورا, بخورا يعني ايه طيبا, اي طيب يعني, فلا تشهد معنا العشاء الاخرة. اي واحد تحط طيب ما تجيش تصلي معنا العشاء. هل المقصود العشاء بس؟ لا, كل الصلوات. طب امال الرسول قال العشاء بالذات ليه؟ لان المرأة كانت بتيجي من بعد المغرب كده وتبدأ تتشطف وتوضب نفسه وتحط ايه ريحة, عشان عارفة ان الرجالة بيشتغلوا طول النهار وبيجوا اخر النهار من شغله, فكون هي مظبطة نفسها خلصت شغلها وايه ولبست بقى وتزوقت لزوجها. خلي بالك معاي. فالرسول بيقول اللي جهزت نفسها لزوجها قبل العشاء ما تجيش تصلي معنا العشاء عشان الريحة اللي هي حطتها دي. ايما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. والأفضل لهن الصلاة في بيوتهن, الأفضل إنها تصلي ببيتها إلا لدرس علم أو خطبة جمعة, لما رواه أحمد والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك, فقال قد علمت وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. قال انا عارف ان انت بتحب تصلي معايا في المسجد بس صلاتك في بيتك افضل من صلاتك في مسجد قومك, وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة, اي مع النبي محمد. فكل ما كانت الوحدة متسترة وتصلي في بيته, يعني إن كان ما فيش ضرورة لمروح المسجد, ما فيش درس علم ولا في محاضرة ولا في خطبة, الأفضل إنها تصلي في بيته. لكن أحيانا المرأة بتحب, وخاصة العواجيز والنسوان الكبار, يقولوا لك إحنا لما بنصلي في البيت بنكسل, فإحنا بنروح نصلي جماعة عشان نتشجع وناخد الثواب والأجر. ما فيش مشكلة ما دامت المرأة كبيرة في السن وما فيهاش مطمع, او صغيرة لكنها ايه لبسه اللبس الشرعي المحتشم المؤدب الطويل التقيل الواسع، ملابس تقيلة واسعة فضفاضة ومحتشمة وطويلة وماشية محترمة، مفيش أي مشكلة تيجي على رأسنا، لم يمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكده يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اتكلمنا عن حكم صلاة الجماعة وعرضنا المذاهب وذكرنا الراجح، وكلمنا عن حكم صلاة المرأة في المسجد بالشروط والضوابط والقواعد. الوقت كده خلاص.